مفهوم كلام المؤلف أنه إيش؟ لا يقع. والحقيقة أن هذه عبارة مهمة، وقد سألني بعض الطلبة أمس عنها. المراد بالمريض هنا العاجز عن الوطن، العاجز عن الوطن، وليس المريض مرض البدن، لأن المريض مرض البدن يصح منه الإيلة سواء كان يرجى بره أو لا يرجى، لكن المراد العجز المريض أي العاجز عن الجماع. هذا إن كان يرجى برعه فإن إيلاءه صحيح، وإن كان لا يرجى فإيلاءه غير صحيح لأنه لا يمكنه الوطن. فمثلا إذا كان الرجل مجبوبا أي مقطوع الذكر فهو عاجز عن الوطن، فهل يصح الإيلاء منه أو لا يصح؟ لا يصح، لأنه ليس بواطن، لأنه لن يطأ سواء آل أم لم يؤل. وإذا كان الرجل عاجزا على الوطي لحادث ألم بآلة الوطي لكنه يرجى أن يشفى، والآن يعالج ويرجى أن يشفى، يصح أو لا يصح؟ يصح. إذن كلام المؤلف رحمه الله فيه إيهام، وقد تبع في هذه العبارة أصله، أي أصل هذا الكتاب، وهو المقنع. والصواب أن تكون العبارة وعاجز عن الوطئ عجزا يرجى برؤه. طيب هل يصح الإيلاء من مغمى عليه؟ أحمد ليش؟ لأنه لا يعقل. نعم. طيب هل يصح الإيلاء من شيخ كبير بلغ حد الهدرمة؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يعقل، ولهذا لا يصح طلاقه. فلو أن أحد بلغ حد الهدرمة وصار يهدي ولا يزن ما يقول، قال لزوجته أنت طارق، فلا تطلق. قال رحمه الله تعالى، نأخذ الدرس الآن، وقفنا على قوله وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل، أي لا يصح الإيلاء ممن هو عاجز عن الوطء عجزا لا يرجى زواله لجب كامل. الجب قطع الذكر، وكامل احترازا مما لو جب نصف ذكره بحيث يتمكن من الوطء بباقيه فإنه يصح منه الإيلاء، لكن إذا كان الجب كاملا فإنه لا يصح منه الإيلاء لأنه غير قادر أصلا. أو شلل، الشلل وفقدان الحركة في العضو سواء في يد أو رجل أو إصبع أو ذكر أو أذن. صح؟ لا؟ نعم؟ صحيح؟ الظاهر جميع الناس آذانهم شلة، ما حد يقدر يحرك أذنه. ها؟ لا مراشن هذا، خاصنا الشلل عموما. هل يمكن أن أحدا يحرك أذنيه؟ سبحان الله، أنا ما سمعت أن ما شهدته، لا السماع أسمع أن أحدا يحرك أذنيه. نعم؟ ها؟ صحيح؟ يحرك كذا؟ يحرك هذه من أعلى إلى أسفل بيده؟ لا يعني بدون يده. عجيب. ويتحدى الغير يعني بذلك أن يفعلوا مثل ما يفعل، يعني الشحمة هذه ترقى فوق، كل الأذن يحركها لا أعلى وأسفل. هذه ما هي مربوطة جيد، ما ربطت جيد، يعني معناها أن تروح فوق وتنكس ولا تتحرك في مكانها، يعني يطلعها إلى فوق وينزلها للأسفل. لا إله إلا الله، عجيب هذا، بعد أغرب وأغرب. ولهذا لو قطع أذنا شلا فعليه نصف الدية،